تنصبه بالواقع فيه مضمرا كان وإلا فنوه مقدر، مظهرا كان وإلا فنوه مقدر. حاصله أن الذي ينصب المفعول به مفعول فيه هو الدال على الحدث الواقع في مدلوله، سواء كان فعلا أم مشتقا أم مصدر. وهذا العامل تارة يكون مذكورا وأخرى يكون محذوفا، وحذفه تارة يكون جائزا وأخرى يكون حذفا واجبا. فالحذف الجائز هو في المورد الذي يكون الظرف فيه ظرفا مستقرا، هذا الصفة الجائز أو الواجب؟ لا، إذن عندما يكون الظرف فيه ظرفا لغوا، وذلك عندما يكون هذا الظرف متعلقا بحدث خاص لا بأصل الوجود العام والاستقرار التام. ويكون هذا الحدث الخاص مدلولا عليه بقرينة، ففي هذه الحالة يكون الحذف حذفا جائزا. إذا مورد الحذف الجائز ومورد الظرف اللغو، الظرف اللغو والظرف الذي يكون عامله دالا على حدث خاص لا على أصل الوجود العام. ويسمى الظرف باللغو في هذه الحالة لأن كل الفائدة حصلت بمتعلقه لا به هو، ولأن الضمير الذي يشتمل عليه أو قد يشتمل عليه العامل المحذوف لا ينتقل إلى الظرف، لهذا يسمى الظرف بالظرف اللغو، لأن فائدته إذا ما قيست إلى الفائدة الحاصلة بالمتعلق المحذوف تكون قليلة، ولأن الضمير لا ينتقل، لو كان في العامل المحذوف ضميران فلا ينتقل هذا العامل المحذوف إليه، بل نقول الضمير مستتر في ذلك العامل المحذوف. ماذا نقول قد يشتمل على ضمير؟ كما لو كان شبه جملة خبرا، فلا بد من اشتمال شبه الجملة هذه على ضمير يعود إلى المبتدأ، فإن حذف هذا العامل حذفا جائزا فهذا الضمير الذي فيه لا يتحمله نفس الظرف، فلذلك يسمى الظرف بالظرف اللغو. ويكون الحذف واجبا في مورد الظرف المستقر، وهو الظرف الذي يتعلق بفعل أو بعامل لا دلالة فيه على أزيد من الحدث العام من أصل الوجود من الوجود العام، ويسمى بالمستقر حينئذ، حينئذ لأن معنى العامل ينتقل إلى الظرف بعد حذفه، يعني بعد حذف العامل. الآن زيد عندك، يعني زيد موجود عندك، هذه موجود نفهمها من نفس عندك، فيقال العامل هو الوجود العام وقد استقر معناه أين؟ في الظرف. وأيضا حينئذ هذا الظرف يكون قادرا على تحمل الضمير الذي قد يشتمل عليه العام. وإنما كان هذا الحذف واجبا لوجود دليلا يدل على المحذوف، ووجود ما يغني عن ذكر هذا المحذوف، يعني ليس فقط لدينا دليل وقرين على الحذف، لدينا ما يغني. ما هو هذا الذي يغني؟ هو ما قلنا من أنه معنى الوجود العام يكون متضمنا ومنتقلا إلى الظرف، فيكون الظرف متحملا لمعنى الاستقرار حتى من دون أن نذكر الاستقرار بلفظه، فيكون من موارد الحذف الواجب. وقد أحصيت موارد الظرف المستقر في مواضع منها، ما لو وقع الظرف خبرا أو حالا أو صفة أو صلة، أو مشتغلا به مشغولا به، يعني شبه جملة اشتغل به الفعل عن العمل في اسم المتقدم. هذا ما ذكره في هذا المطلب. الآن نقرأ. Okay. نعم، ويحذف أيضا، قد يحذف أيضا في غير ذلك، كما في ما فيق كالمثال كالأمثال، إن الأمثال تحكى ولا تغير ألفاظ. يقول قوله فانصبه بالواقع فيه مظهرا إلى آخر البيت، معناه أن الذي يستحقه الظرف من الإعراب هو النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبه. الآن شوف البيت ما هو، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، ماذا شرحه الشاب؟ معناه أن الذي يستحقه الظرف هو النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه. الآن لقائل أن يقول البيت لا يشتمل على الجملة الأولى، البيت فيه فانصبه بالواقع فيه مظهرا، لكن لا يوجد فيه أن من حق الظرف هو النصب، فكيف يقول الشارح معناه؟ من أين أتى بذلك؟ النتيجة هو معرض النص، لكن ماذا هذه يستحقه من أين؟ يعني قد لا يكون، قد يكون حكمه الأصلي هو الجار، لكن تستطيع أن تنصبه، هذا لا دلالة فيه، فمن أين أتى به؟ نعم، أن هذا استحقاق الظرف للنصب من أين أتى به من البيت؟ ويقول معنى البيت هكذا، من أين أتى به؟ يعني الآن أنا سؤالي، الآن هذا مسلم، نحن لا نشكك في أصل الحكم، لكن السؤال أن ما هو الدال الموجود في البيت الذي دل على أن الظرف يستحق النصب؟ هذا يعني هذه ألم هذه مسلم دلالة التزامية؟ يمكن أن يقال الفاء الداخل على أنصبه هي فاء التفريع، ولا يصح أن يكون المذكور في البيت الثاني متفرعا عن البيت الأول. يعني في البيت الأول ماذا تضمن؟ الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراب، ومثل على ذلك كهنا إن كنت. لا يصح بمعنى أنه الدلالة غير ظاهرة، ولا أصل الدلالة الالتزامية لا تنكر، فربما يكون اتكل على ذلك، لكن هذه ليست يعني هذه دلالة سياقية. أنا أريد أن أقول ليست دلالة، يعني هذه الدلالة التي تفضلتم بها هذه دلالة بدأت عندنا منذ متى؟ منذ بدأنا في بحث المفاعيل، منذ انتهينا من المبتدأ والخبر والفاعل وما إلى ذلك. فهذه قد تكون دلالة سياقية ليست دلالة لفظية. على كل حال هذه الفاء للتفريع، فلذلك رأى الشارع أنه لا بد من تقدير جملة يكون التفريع عليها، فقدر هذه الجملة: الذي يستحقه الظرف من الحكم الإعرابي هو النص، وإذا قد عرفت ذلك فانصبه بالواقع فيه. هو يشير إلى أن هذا التفريع لا بد أن يكون تفريعا على كلام مقدر. الآن يمكن أن يقال هكذا على كل حال، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبه الفعل. هذه من فعل أو شبه الفعل إشارة إلى ما هو مقصود والده من قوله واقع فيه، وبه يندفع اعتراض ابن عقيل فذكرناه في الدرس السابق. إما ظاهرا، أو هذا العامل أو الناصب، إما ظاهرا نحو جلست أمام زيد وصمت يوم الجمعة وزيد جالس أمامك وصائم يوم الجمعة، وإما مضمر جوازا كقولك لمن قال كم سرت، تقول سرت فرسخين. شوف هنا متعلق بالسير، والسير ليس الوجود العام، إنما هو حدث خاص. ولمن قال ما غبت عن زيد، لكن العامل ليس الوجود العام ويوجد قرينة تدل عليه، فلذلك كان حتى جاء. ولمن قال ما غبت عن زيد فتقول بلى يوما، يعني غبت يوما. وإما مضمر وجوبا فيما وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة أو مشتغلا عنه مشتغلا به إلى آخره، نحو زيد عندك أي موجود مستقر استقر، ومررت بطائر فوق غصن مستقرا أو استقر فوق غصن، ورأيت الهلال بين السحاب. طبعا طائر فوق غصن، نعم، رأيت الهلال بين السحاب ح يعني كائنا بين السحاب أو استقر بين السحاب، وعرفت الذي معك يعني عرفت الذي مستقر معك، لأن الصلة لا يصح أن تكون شبه جملة بل يجب أن تكون شبه. نعم يجب أن نقدر فعلا في هذه. وفي غير ذلك أيضا، في غير مورد، في غير هذا المورد وهو مورد ما جرى مجرى المتى، كقول العرب حينئذ والآن، أي كان ذلك حينئذ واسمع الآن به. هذا مثال يضربه العرب للنهي عن الخوض في أمور تصرمت وانقضت ومضى أوانها، ووجوب الاشتغال بالأمر الذي هو محل ابتلاء فعلا. هذا كثيرا ما يبتلى الناس به، أنه يغرقون في المشاكل القديمة ويغفلون عن مشاكل تحف بهم الآن. إذن حينئذ والآن، الشاهد في حين وفي الآن في كليهما. إذا عرفت أن حق الظرف أن ينصب، فحق الظرف هذا قد لا يعطى له في بعض الأحيان، يعني قد لا يعطى الظرف حقه في بعض الأحيان. نعم. وذلك إذا كان ظرف مكانا مختصا، وأما إذا كان ظرف زمان مبهما أو مختصا أو ظرف مكان مبهما وما جرى مجراه، ففي هذه الحالة يجوز بل يجب أن ينصب أو يجوز نصبه على الظرف. إذن لا يحرم الظرف من حقه إلا في مورد واحد، وهو أن يكون ظرف مكان مختص. وهنا لا بد من توضيح الاصطلاحات التالية. الظرف المختص وهو الظرف المعين المقدار والصفة، على خلاف يأتي بعد قليل، كما تقول يوم الخميس الفلاني مثلا من الشهر كذا، هذا ظرف مكان مختص، معلوم المقدار ومعلوم الصفة في أي أسبوع مثلا، في أي هذا في الزمان، في المكان كما تقول في الدار، الدار مثلا، البيت وما إلى ذلك، هذه ظروف زمان ومكان مختص. نعم. بل أو مثلا سحرة تقصد منه وقتا معينا في يوم معين، هذا ظرف زمان مختص. الظرف المبهم وبتعريف الشارح هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى، يرحمكم الله، ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى، كما ربما يقال في يوم الخميس، أو كما يمكن أن يقال في مثلا، نعم، مثل ظهرا وزمنا وما إلى ذلك، إن حتى يتضح مقداره وصفته يفتقر إلى الغير، أو كما يمكن أن يقال في المكان في مثل مكانا وناحية وجانب وأمام ووراء، الآن نتركه على إبهامه هكذا، لا ندخل في التفاصيل. طب إذن هذا هو الظرف المبهم والظرف المختص. فخلاصة الفرق بينهما أن المختص تظهر حقيقته بنفسه من دون حاجة إلى دال آخر، وأما المبهم فهو الذي يتوقف ظهور المراد منه على دال آخر بإضافة أو بوقف أو إلى ما هنا. أما ما يتعلق بتعريف ظرف المكان المبهم التعريف الذي ذكرناه في ظرف المكان المضاف. فهل الإضافة في قوله صورة مسمى إضافة بيانية أم لا؟ إضافة بيانية يعني هكذا ما افتقر إلى غيره في بيان صورة هذه الصورة هي مسمى. أم أنها ليست إضافة بيانية؟ لكل قائل، والمنقول عن حواشي ابن الناظم لابن هشام، حواشي لابن هشام، أن هذه الإضافة ليست بيانية بل كلمة صورة أقحمت في المقام للإحتراز عن الشخص. توضيح ذلك أن ظرف المكان المختص هو كقولنا أمام، نعم أمام ووراء المبهم، عفوا كلامنا في المبهم، ظرف المكان المبهم هو كقولنا أمام وما إلى هنا، وليس من ظرف المكان المختص نحو الدار، نحو ليس من ظرف المكان المبهم بل نحو الدار. لماذا؟ لأن الدار وإن لم يعلم المراد منها على وجه التحديد إلا بواسطة الغير، إلا أن ما يتوقف على الغير هو شخص المسمى، أي هو الصورة الجزئية للمسمى. يعني الآن كلمة دار لوحدها لا تدل على مكان هذا الدار، أين هو، لمن هذا الدار، دار من، مقداره، حدوده، اتساعه، فهي دار مفتقرة في ذلك إلى الغير، مع ذلك يجعلونها من ظرف المكان المختص لا من ظرف المكان المبهم. لماذا لم تكن من المبهم مع أنه يصدق عليها أنها مفتقرة إلى الغير؟ لأننا اشترطنا في الإبهام ماذا؟ أن يكون الافتقار إلى الغير افتقارا إلى الغير في بيان صورة المسمى لا في بيان شخص المسمى. فإذن الصورة هي للاحتراز عن الشخص فلا تكون إضافة بيان. الآن ما هي الأمثلة التي تندرج تحت ظرف المكان المبهم؟ يندرج تحته أسماء الجهات، فإنها غير معلومة الصفة وغير معلومة المقدار، غير معلومة الصفة لأنه لا تعين مكانا دون مكان. الآن أمام زيدا أو أمام بيتنا لكن لا تحدد المكان على وجه التحديد، الآن أمام زيدا مثلا يمكن أن أكون أنا، يمكن أن يكون الذي أمامي، هذا هو المقصود من أنه لم تحدد المكان، ليس المقصود تحديد جزئي المكان، مقصود أنها لم تحدد حتى الصورة الكلية للمكان إلا بتوسط الغير. وغير معلومة المقدار. لماذا؟ لأنه ليس معلوما أمامه إلى كم كيلو متر مثلا، صار ظرف مكان مبهم. طيب أسماء الجهات داخل في ظروف المكان المبهم، وكذا ما كان مثل أسماء الجهات مما فيه هذا الشياع والاتساع، كما في قولك جانبا ناحية ومكانا وما إلى ذلك. إذن هذان بحسب الظاهر لا نزاع في دخولهما في ظرف المكان المبهم، وإنما النزاع في أمرين. الأمر الأول أسماء المقادير، يعني المقادير الدالة على مكان، كالبريد والفرسة والغلوة والسهم والمتر وما إلى ذلك. فقيل هي داخلة في اسم المكان المبهم، لأنها وإن عينت المقدار لكنها لم تعين الصفة. ألم إذا قلت لك صرت مترا، ألم هذا المتر هنا هناك، لم تعين المكان، الصفة مجهولة لكن المقدار معلوم. وقيل هي من ظرف المكان المختص، لأنها عينت المقدار. ورجح ابن هشام في شرح الشذوذ لأنها عينت المقدار، يعني واحد نظر إلى جهة عدم تعيينها للصفة فجعلها مبهمة، واحد نظر إلى جهة تعيينها للمقدار. شبر الآن معلوم المقدار كان، لكن الصفة هي المجهولة، هذا لا يضر عند بعضهم، هذا لا يضر في اختصاصه. وأما ابن هشام في شرحه على الشذوذ فأجاز الوجهين إعمالا للدليلين. والأمر سهل، مسألة اصطلاحية، على كل حال يجوز نصب أسماء المقادير على الظرفية، إذن لا يترتب على ذلك أي ثمرة إلا تحديد المصطلح. وما دام أهل الاصطلاح مختلفين فلا يهمنا أن نتجشى معناء البحث في هذه المسألة. الآن صورة مسماه في أسماء المقادير يقول لك هي المقدار، مسماه هو المقدار، الصفة أصلا ليست من مسمى فلا يرد عليه. لا تعريف الفرق فيه الضراد يعني كل فعل إصلاحية أو فعل أفعال إصلاحية. نعم، هم يستثنون من ذلك، هذا ما ذكرناه، يستثنون من ذلك المصوغ من اسم حدث من مادته، مثل الألم كما سيأتي، رمى ومرمى، هذا الأمر الثاني الذي كنا نريد أن نذكره. والأمر الأول أسماء المقادير، فإنها لا يعمل فيها إلا أفعال السير وما إلى ذلك، يصرحون بأن هذا خارج تخصيصا. على كل حال، إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الاسم المكان المصوغ من اسم حدث اشتق منه العامل، كمرمى المصوغ من الرمي، والرمي مصدر اسم حدث اشتق منه رمى الذي هو العام. فادعي في هذه أيضا أنها من جملة أسماء المكان المبهم، إلا أن الصحيح وفاقا للشارح أنها تارة تكون مختصة وأخرى تكون مشتركة مبهمة، مختصة وتارة تكون مبهمة. فالأول كمثل قولك جلست مجلس زيدا، والثاني كقولك جلست مجلسا. وباعتقادي فيمكن التشكيك يرحمكم الله في أصل وقوع النزاع في هذا الأمر الثاني، يعني نقول لا نزاع أصلا، وإنما هو خلاف لفظي. منشأه ضعف في عبارة الناظر، لأنه قال وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. فإن ما صيغ من الفعل لا يمكن أن تكون معطوفة على مبهمة، لأن مبهمان حالا، شوف كل وقت قابل ذاك، يعني قابل النصب. وما يقبله المكان، وما يقبل النصب المكان إلا حال كونه مبهما. مثل ماذا؟ نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. ما صيغ من الفعل حتى نخرجها من تحت المبهم لابد أن نقول بأنها معطوفة على كلمة مبهمة، يعني إلا مبهما وما صيغ من الفعل. لكن لا يجوز هذا العطف، لأن مبهما حال وما صيغ لا تصلح له حاليا، فلذلك لابد أن نقول بأنها معطوفة على الجهات نحو الجهات، وحينئذ سيكون للمبهم ثلاثة مصادر: المصداق الأول الجهات، المصداق الثاني المقادير، المصداق الثالث مصيغة، فتندرج في المبهم. إذن هذا الضعف الذي في عبارة الناظم أدى إلى أن يصور لنا خلاف في المعنى، وإلا بالإمكان أن نقول أصلا النزاع لفظيا منشأه هذه العبارة. على كل حال الآن في خلاف أو ما في خلاف، الصحيح أنه ليس من المبهم، أنه في عرض المبهم، يعني قد يكون مبهما وقد يكون مختصا. على كل حال الآن بعد أن اتضح ذلك نعود إلى أصل الحكم. أصل الحكم ماذا كان؟ أن النصب على الظرفية يجوز في كل الظروف إلا ما كان ظرف مكان مختص. وعلله الشارح بما حاصله أن الفعل قاصر عن نصب ظرف المكان المختص، وليس قاصرا عن نصب ما عداه. تفصيل ذلك أن الفعل قوي الدلالة على الزمان، وذلك لأنه يدل عليها بنحوين من الدلالة. النحو الأول الدلالة التضمنية التي هي قد تكون باعتبار دلالة مطابقية، وهي دلالة الفعل بصيغته على الزمن كما هي نظرية النحاة. إذا كان دالا بصيغتي عليها فيكون دالا عليها بالتضمن. ليش؟ لأن الزمان يكون جزءا من معناه المطابقي من تمام المعنى الموضوع له. ليش أقول باعتبار يمكن أن نجعلها دلالة مطابقية؟ إذا نظرنا إلى دلالة الفعل إلى الزمان، الفعل ليس صيغة فقط، فيكون الزمان جزءا من مدلوله. لكن إذا نظرنا إلى أن الدال عليها هو صيغة الفعل، صيغة الفعل ليس لها إلا مدلول واحد، تمام هذا المدلول ما هو؟ يعني بالنسبة إلى الدال الذي هو الفعل هذه الدلالة مطابقية تضمنية، لكن بالنسبة إلى الدال الذي هو صيغة الفعل هذه الدلالة تكون مطابقية. على كل حال، إذن هذا هو النحو الأول من الدلالة. النحو الثاني الدلالة الالتزامية، وذلك أن لكل حدث زمانا. طبعا هذا هو النحو الوحيد الذي يؤمن به الأصوليون بدلالة الفعل على الزمن. إذن الدلالة الالتزامية أن كل حدث لا بد له من زمان وقع فيه، فيكون الفعل قد دل على الزمان بدلالتين، بدلالة التضمن وبدلالة الالتزام، فيصلح لاقتضائه والتزامه، أي فيصلح لأن يكون عاملا له، لأن المراد من العامل ما هو؟ ما كان معه جهة تقتضي هذا الأثر. وهو بعد أن قويت دلالته إلى هذه الدرجة المحكمة صار مقتضيا لواقع فيه، لظرف يقع فيه، فصار طالبا له، فصلح للعمل في ظرف الزمان مطلقا، مبهما كان أم مختص. وأما دلالته على المكان فليست إلا بنحو واحد، وهي دلالة الالتزام، إذ لم يدعي أحد أن الفعل موضوعا بشيء من مادته أو هيئته للدلالة على المكان، فليس له إلا دلالة واحدة هي الدلالة الالتزامية، أنه يدل على الحدث وكل حدث يستلزم مكانا يقع فيه، فيكون له نحو واحد. وهذه الدلالة الالتزامية إذا نظرنا إليها نجد أن مدلولها هو مطلق المكان، لا مكان خاص، فلذلك صلح الفعل لنصب المكان الخاص، يعني ظرف المكان الخاص، عفوا ظرف المكان المبهم، ولم يصلح لنصب ظرف المكان المختص. يعني الآن ضرب تحتاج إلى مكان يقع في الضرب، لكن هذا المكان هو البيت، هو الدار، هو المدينة، هو كذا، مفصول عنه. وأما ما صيغ بتعبير المصنف من الفعل فلما كان مشاركا للفعل في مادته كان اقتضاء الفعل له قويا فصلح لنفسه. فلذلك إذن الآن الفعل ينصب على الظرفية ثلاثة أنواع من الظروف، هي ظرف الزمان المختص، ظرف الزمان المبهم، ظرف المكان المبهم، أو أربعة أنواع، وما صيغ من الفعل، ويمتنع عن نصب نوع واحد وهو ظرف المكان المبهم. الآن نقرأ هذا المقدار. طبعا ابن عقيل اعترض على قول المصنف وما صيغ من الفعل أن هذا لا ينسجم مع ما اختاره المصنف في بحث أصل الاشتقاق وهي نظرية البصريين، وهو أن المصدر هو أصل الاشتقاق وأن غيره يصاغ منه ويشتق منه. فعبارته هذه تتمشى على مذهب الكوفيين لا على مذهب البصريين. فنقول المسامحة ظاهرة في، نعم المسامحة ظاهرة هنا في هذا البيت. وأصلا أبيات الألفية بشكل عام مبنية في كثير من مواردها مبتنية على المسامحة. على كل حال الأمر سهل. نعم الآن في دلالة الفعل على المكان يمكن حتى أن ننكر هذه الدلالة الالتزامية، لأن شرط الدلالة الالتزامية ليس هو مطلق اللزوم، بل اللزوم البين بالمعنى الأخر. الآن ضربا نحن لا نشعر كعرف، أو ربما يقال هكذا أنه نلتفت إلى مكان حصول الضرب، نحن لا نلتفت عندما نسمع ضربا إلى مكان حصل فيه الضرب. فهناك لزوم، نعم هناك ملازمة بين الحدث وبين المكان، لكن هذه الملازمة هل ترقى لتولد دلالة التزامية أو لا؟ هنا الكلام. كيف مكان؟ يعني بالإمكان أن نقول هذا ليس لزوما بينا بالمعنى الأخر. لزوم بين بالمعنى الأخر هو الذي يكفي تصور الملزوم في تصور اللازم، أصل تصور حدث الضرب. اللهم إلا أن يقال نحن نلتفت إلى المكان لكن لا نلتفت إليه التفاتا تفصيليا بل التفاتا إجماليا. إن العقل دائما عندما يتصور ضربا الآن يتصوره مظروفا لمكان وزمن. كيف متى؟ الأمر سهل من الآن. النتيجة لا لا حسب الظاهر هنا هكذا، هذا هو المنطق. يقول أسماء الزمان كلها أو كلها صالحة، كلها صالحة للظرف، لا فرق في ذلك بين المبهم منها نحو حين ومدة، وبين المختص نحو يوم الخميس وساعة كذا. تقول انتظرته حينا من الدهر وغبت عنه مدة ولقيته يوم الخميس وأتيته ساعة الجمعة. وأما أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان: الأول اسم المكان المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيان الصورة مسمى، كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها، طبعا وما دل على معانيها مثل يسار مثل هكذا مثل خلف وقدام وما إلى ذلك. مراد ليس المراد ألفاظا بعينه، المراد كل لفظ دال على الجهة. نعم. والثاني نعم وكأسماء وشبهها في الشياع كجانب وناحية ومكان، وكأسماء المقادير نحو ميل وفرسة وبريد. طبعا أسماء المقادير إذا أدخلها في المبهم. والثاني الذي جعله في عرض المبهم مشتقة، طبعا هنا ليس يعني ليس قسيما للمبهم. ليش؟ لأنه قسم في قسمة أخرى، لأنه لدينا تقسيم إلى مشتقة من لفظ عامله وما لم يشتق من لفظ عامله، هذا تقسيم، وتقسيم آخر وهو ما اختص أو كان مبهما. فهنا قسمتان متداخلتان، والثاني مشتق من اسم الحدث. لذلك نقول المشتق من اسم الحدث قد يكون مبهما وقد يكون مختصا، لو كان قسيما له كان مبينا له لا يرتقي معه في شيء. والثاني مشتق من اسم الحدث. شوف الآن توضيح لقول والده ما صيغ من الفعل، ما قال مشتق من الفعل، مشتق، لكن لوضوح أن والده بنى عبارته على المسامحة. ما اشتق من اسم الحدث الذي اشتق منه العامل، كمذهب ومرنى من قولك ذهبت مذهب زيدا ورميت مرنى عمرا. فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل كما في نحوي ذهبت في مرنى عمرا ورميت في مذهب زيدا لم يجد، يعني لو كان الفعل مغايرا له في المذهب لم يجد في القياس أن يجعل ظرفا. نعم سمع ذلك شذوذا، لكن شذوذا لا يقاس عليه، لكن سمع. عد شاذا كقولهم هو مني مقعد القابلة، يعني كما تقعد القابلة من النساء وتكون قريبة منها. قابلة هي المرأة التي تشرف على الولادة، تجلس مكانا قريبا من المرأة النساء. ففلان مني مقعد القابلة، لأن لا أدري هذا فيه ذم أو فيه مدح. وفي المزجر نعم شوف، وعمر مزجر الكلب أنه بعيد عني بعد مكان زجر الكلب عن زجري، الذي يزجر الكلب يزجره إلى مكان بعيد عنه يأنف منه ومن نجاسته فيزجره عنه، فكلام بعيد عني بعد مزجر الكلب. وعبد الله مناط الثريا، هو واضح أن هذه العبارة للذم، عبد الله مناط الثريا للبعد لكنها ليست للذم، كما أن الثريا بعيدة عن الدبران ويضرب بها المثل، أو بعيدة عن الثرى كما يقال أين الثريا من الثرى، فحينئذ فلان بعيد مني في الشرف وفي المنزلة بعد الثريا عن الثرى أو بعد الثريا عن الدبران إذا أخذنا بالكواسر أو عنا، على كل حال فهي للمثل. فإذا هذه حملت على الشرط، لكن يقول الشارح هناك وجه لتصحيحها وهو أن نقدر عاملا محذوفا من نفسه لفظها، فنقول مثلا في هو مني مقعد القابلة هو قعد مني أو قاعد مني مقعد القابلة، ونقول في عمرو مزجر الكلب عمرو زجر عني مزجر الكلب، فحينئذ لا يكون هناك شذوذ ولا يكون هناك مخالفة للقياس. يقول فلو أعمل في المقعد قعدا في هذه الأمثلة المذكورة، لو أعمل في المقعد قعدا وفي المزجر زجرا وفي المناط ناطا لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس، غاية الأمر يكون العامل محذوفا. وأما غير المشتق من اسم الحدث من أسماء المكان المختصة نحو الدار والمسجد والطريق والوادي والجبل فلا يصلح للظرفية أصلا، يعني للنص على الظرفية. فإن قلت لما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان، قلت لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان. طبعا هذا التعليل قائل أن يقول أخص من المدعى، لأن العامل قد يكون فعلا وقد يكون غير فعلا، فلا دلالة فيه على الزمان أصلا، لأن غير الفعل لا دلالة فيه على الزمان. لذلك شوف كيف تمم هذا النقص بقوله لأن أصل عوامل الفعل، نحن ننظر إلى ما هو الأصل في العمل وهو الفعل، فلا يرد أن التعليل حينئذ أخص من المدعى. فإن قلت قلت لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان، لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام بنحوين من الدلالة كما قلنا، ويدل على المكان بالالتزام فقط. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه والمختص من أسماء الزمان والمختص، ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعدى إلى كل أسمائه بل تعدى إلى المبهم منها، لأن في الفعل دلالة عليه بالجملة. وإلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل، نعم ولماذا وتعدى إلى المختص الذي اشتق منه اشتق من اسم ما اشتق منه العامل، يعني من مصدر الفعل، لقوة الدلالة عليه حين. بقية البحث إن شاء الله والحمد لله.